ذي الحجة، مما يدل على فضل هذه الأيام الشريفة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية وليست في البخاري: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد وأبي داود الطيالسي والطحاوي بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر؟ قالوا: يا رسول الله، الجهاد في سبيل الله. قال: فأكبره، أي عظم الجهاد، فقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه، يعني أنه يقتل في مخرجه ذلك، أما الذي يجاهد ويرجع فالذي يعمل في هذا العشر أفضل منه عند الله عز وجل. ومن ذلك أيضا ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند البزار وأبي يعلى والطحاوي وابن حبان بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله، يعني في الجهاد، إلا رجل عفر وجهه في التراب، يعني أنه يقتل فيتعفر وجهه في التراب عند مقتله، إلا رجل عفر وجهه في التراب وذكر عرفة فقال: يوم مباهات ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: عبادي شعثا غبرا ضاحين، أي بارزين للشمس، عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يسألون رحمتي ويستعيذون من عذابي ولم يروه، يعني لم يروا العذاب، فلم يروا يوما أكثر عتيقا وعتيقة من النار منه، يعني من يوم عرفة. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وهذا أخرجه الطبراني وأبو نعيم، وقال المنذري رواه الطبراني بإسناد صحيح، وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فهذه الأحاديث تدل على عظم هذه الأيام وعلى شرفها على سائر أيام العام وعلى عظم العمل الصالح فيها، كما قال الحافظ بن رجب رحمه الله: دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها، يعني الصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن والصدقة وما إلى ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله، جاء تفسيره في رواية أخرى لابن عباس رضي الله عنهما: أزكى عند الله ولا أعظم أجرا، وفي رواية: أفضل، وفي رواية: أعظم عند الله عز وجل. فهذه الأيام بمجموع هذه الروايات العمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم عند الله أجرا وأفضل وأعظم وأزكى. يقول ابن رجب: دل الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله فهو أفضل عنده، إلى أن قال: وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره، وإن كان فاضلا. يعني قد يعمل الإنسان عملا قليلا في هذه العشر، ركعتين في جوف الليل أو في أثناء النهار، فهي أفضل من ركعات كثيرة في غير العشر لعظم العمل في هذه الأيام. وذكرنا لكم في الليلة الماضية أن العمل الصالح أنه يعظم لأسباب متعددة، فقد يعظم العمل بحسب الزمان كالعمل في أيام العشر هذه، وقد يعظم بحسب المكان كالصدقة في المسجد الحرام مثلا، وقد يعظم بما يقوم في قلب العبد كما قال الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ومعنى ذلك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنهم هم الذين يتصدقون ويصلون ويصومون ويخشون ألا يتقبل منهم. فالعبد حينما يعمل العمل الصالح وهو مخبت لله عز وجل يخاف ألا يقبل منه، هذا أعظم ممن عمل نفس العمل وفي نفسه أنه قدم شيئا كثيرا، فيتفاضل الناس بهذا الاعتبار. كما أن المعصية في المسجد الحرام مثلا أو في المسجد أعظم من خارج المسجد، وكذلك المعصية في الأشهر الحرم أو في عشر ذي الحجة أو في رمضان أعظم من المعصية في غيره للزمان، وكذلك تكون المعصية أعظم بحسب ما يقوم في نفس العبد حينما يواقع المعصية. فإذا كان اثنان عمل كل واحد منهما نفس المعصية إلا أن أحدهما كان خائفا مخبتا أو مستحيا من الله عز وجل وهو يعمل المعصية، والثاني يعملها ويتلذذ بعملها ويتبجح بذلك، فلا شك أن الذي يعملها وهو مستحي من الله أنه أقل جرما وإثما من ذاك الذي يعملها بتبجح واستهتار. فإذا هذه الأمور يعظم بسببها العمل ويرتفع عند الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من هذه العشر، جاء التصريح بتعيينها في رواية أخرى كما سمعنا من روايات حديث ابن عباس قال: في عشر الأضحى، وفي رواية بلفظ: من عشر ذي الحجة. وقوله في هذا الحديث: قالوا يا رسول الله، جاء في بعض الروايات: قيل يا رسول الله، وفي بعضها: فقال رجل يا رسول الله. وقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولا الجهاد في سبيل الله، جاء في بعض الروايات: قال رجل ولا مثلها في سبيل الله 3 مرات، يقوله على وجه الاستغراب: ولا مثلها في سبيل الله، ولا مثلها في سبيل الله، ولا مثلها في سبيل الله. وسبب هذا الاستغراب أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعدلوا بالجهاد شيئا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر، وتصوم فلا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. ومعنى يستن في طوله، يستن بمعنى أن الفرس يمرح ويتحرك ويدور ويجول ويصول ويرفع يديه إلى أعلى ثم يلقي بها إلى الأرض، كل ذلك يكتب له حسنات بخطوات هذا الفرس لشرف الجهاد. ويستن في طوله بمعنى الحبل الذي تربط به الدابة، فالفرس عادة يربط بحبل لربما يكون طويلا بعض الشيء، فالفرس من عادته أنه لا يكاد يقف، يتحرك يدور يجول في مربطه هذا، يستن في طوله في هذا الحبل الذي ربط فيه، فيكتب للمجاهد وهو نائم، يكتب له حسنات بحركات هذا الفرس التي يمرح بها أو يقبل ويدبر. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في صحيح البخاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. فهذه الأحاديث في ظاهرها أن الجهاد أفضل من العمل في هذه العشر، والحديث السابق ما من أيام العمل الصالح فيها يدل على أن العمل في العشر أفضل من الجهاد. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا ذلك الرجل. فما الجمع بين الحديثين؟ ذهب بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله إلى القول بأن حديث أبي هريرة، وهو هذا الذي سمعتم آنفا في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن حديث أبي هريرة مخصوص بحديث ابن عباس، بمعنى أن الجهاد أفضل الأعمال سوى العمل في عشر ذي الحجة، أو أن الفضل في حديث أبي هريرة مخصوص بمن خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ومفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة. إذن العمل في هذه العشر أفضل من الجهاد، إلا إن كان هذا المجاهد خرج بنفسه وماله فمرغ وجهه في التراب وعفر وقتل في سبيل الله عز وجل.